آخر الثلث الأخير من الليل أفضل الليل. تيجي في الثلث الأخير من الليل اللي هو ساعة النوم برضو, وسبحان الله العظيم أنك تجد أكثر الناس, وده اللي قلنا عليه أن من قول ابن الجوزي أن الخوف أن تأتي السفينة عند المرسى ثم يأخذها الجرف. هو الخوف من كده, أنك تيجي عند الآخر وتروح في 60 ده, هي دي المصيبة. مفروض عند الآخر يزداد الإنسان تشبثا ويزداد تعلقا ويزداد اجتهادا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره, وإذا دخل العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا الليل كله. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فينبغي أن تنتبه أخي الكريم أخي الحبيب إلى أننا في النهاية ينبغي أن نأخذ الخلاصات وأن نكثر من ذكر الفوائد العملية. يعني إيه؟ يعني التي تعمل بها. عايزين نشوف عمل, وهي دي القضية. دايما أقول أهم شيء في الدنيا في خطبة الخطيب, في موعظة الواعظ, في كلمة الناصح, في درس أو محاضرة, إنك تخرج تعمل إيه. مش الكلام جميل ورائع ومعلومات رهيبة ولا لا, المقصود إيه العمل اللي أنت هتعمله اللي استفدته من المحاضرة دي, إيه العمل اللي أنت استفدته من الكلام ده, هتعمل إيه بالكلام ده. العمل هو ده اللي هينفعك. الذين يستمعون, قال سبحانه وتعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, يعملون يعملون فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إخوتي أنا أحبكم في الله. وصلنا إلى المرتبة الثانية من مراتب الفكرة. نحن في منزلة الفكرة, وكان الكلام في المرتبة الأولى الفكرة في علم التوحيد. الفكرة في علم التوحيد ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بالوحي والتمسك بفهم السلف. قلنا الإنسان التوحيد هو الذي سننجو به إن شاء الله من النار, فإنه لن يدخل الجنة, لن تدخل الجنة نفس مشرك. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والتوحيد أحرق لسيئات الموحدين من الشرك لحسنات المشركين. فاللهم أحينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. وقلنا إن خلاصة أمر التوحيد تعلق القلب بالله وحده لا شريك له دون غيره, في أسمائه وصفاته, في أفعاله سبحانه وتعالى وأحكامه, في أفعال العبد وتصرفاته ومواقف التوحيد. وقلنا أن قضية التوحيد تحتاج إلى فكر ولكن خطر, فلذلك لن يعصم العبد في التوحيد إلا بالتمسك بالوحي القرآن والسنة. التمسك بالوحي القرآن والسنة. لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, وفهم السلف اللي هم فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اللي ربنا أمرنا أن نعتقد اعتقادهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى لو آمنا مثل إيمان الصحابة يبقى كده ربنا هدانا, هي دي الهداية. وإن تولوا فإنما هم في شقاق, تفرق واختلاف. وهو ذا التفرق والاختلاف الحاصل في الأمة نتيجة عدم اتباع منهج السلف في الفهم, في فهم الدين, في فهم العقيدة. قلنا وإنما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء. عشان تفهم توحيد لازم, عشان يستقيم فكرك في التوحيد لازم ثلاث حاجات. واحد معرفة عجز العقل. قلنا أن أخطر العبوديات عبودية العقل, أن يسجد عقلك لله. عايزين دماغك دي ما تتدخلش, دماغك تسجد لله. معرفة عجز العقل أن تؤمن وتعتقد أن العقل عاجز عن إدراك أشياء لا يستطيع إدراكها. قلنا العين لها ماذا تشوف، والودن لها ماذا تسمع، والإيد لها ماذا الطول، والصوت له ماذا يوصل. كل شيء كده في الإنسان محكوم محدود. فكذلك العقل له مدى يفهم فيه. وأكبر خطر أن يغتر الإنسان بعقله. من أعجب بعقله هلك بعقله. نمرة واحد معرفة عجز العقل، اثنين الإياس من الوقوف على الغاية. الغاية هنا بمعنى الحكمة، يعني أن تيأس من الوقوف على الحكمة. وضربنا أمثلة لذلك، إن أحيانا تخفى الحكمة. ثبت لدينا أن الخالق حكيم، وكل شيء في الكون بأمره، إن كل شيء خلقناه بقدر، وأن الخالق الذي قدر هذه الأقدار حكيم، لا تخرج أفعاله عن حكمة. كل شيء في الكون بحكمة. لكن أحيانا مش هنقدر نفهم الحكمة. ما تعرفش الحكمة في كده إيه؟ ما تعرفش، استسلم. هو التوحيد، هو ده التوحيد اللي هو عجز العقل. ثلاثة الاعتصام بحبل التعظيم، ألا تتجرأ على الله، ألا تتجرأ على ربك جل جلاله. لأن اللي أحيانا العباد الزهاد المطيعين لما يشوف نفسه يتجرأ على الله، ينسى تعظيم الله. لذلك دايما نذكر في مثل هذا الموقف قصة الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ده بيقول للنبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو قال ويلك، من يعدل إذ لم أعدل. ده بيكلم سيدنا النبي في إيه؟ زي ما الرسول بيقول في لعاعة من الدنيا. ده بتكلم في إيه؟ ده شوية الدنيا الرسول بيقسمهم، شوية ذهب بيديهم للناس ما بيخدش حاجة له، يقول هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. الرسول قال إيه؟ قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم. هنا نقطة عايز أوضحها وأستفيد فيها، مهمة جدا جدا جدا جدا، غاية في الخطورة. إخوتي أنا أحبكم في الله، وبفضل الله ورحمته ومن نعمه علي وكرمه، وأنا لا أستحق، المذنب الفقير، أنه أنا علي بهذه الدعوة من أكثر من 30 سنة، 32 33 سنة إلى الآن، فضل الله. أسأل الله أن يديمها علي نعمة، وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتم، آمين، وأن يثبتنا على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما نشأنا في البداية في الصغر، وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأن الوالدين وجهونا لطلب العلم، بدأنا نتعلم. الطريق مليء بالناس معنا، بدأنا في الدعوة الطريق مليء بالدعاء معنا، وهكذا رأينا وبالاستقصاء أنه لم يثبت على هذا الطريق إلا أهل الإخلاص. ما ينفعش في السكة دي إلا الإخلاص. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وأنه لم يثبت من أهل الإخلاص إلا من له حال مع الله، أقصد عبادة، إلا الذين لهم حظ من العبادة. اللي يوم حظ من العبادة في قيام الليل، في الذكر، في تلاوة القرآن، في الدعاء، في الخشية، في البكاء، العبادة، عبادة الخلوة، هم دول اللي ثبتوا ونجحوا وربنا سبحانه وتعالى أكرمهم. وكل من اغتر بعلمه واغتر بدعوته واغتر بشهرته واغتر بمن حوله الله أعلم به الآن. يبقى العبادة مهمة جدا جدا جدا جدا إلى أبعد حد. اتصل بي النهاردة واحد يقول يا شيخ أنا قلبي ميت، وكثيرا ما يؤتى الناس من قبل هذا الكلام، يا شيخ أنا في كرب شديد، يا شيخ أنا قلبي مات خلاص، مش يا ابن عبد ربنا أنا مش حاسس بحاجة إلى آخر. كثيرا ما يخطئ الإنسان في توصيف هذا الكلام، يعني زي بقول كده احنا قلناها في بداية الحلقات خالص، ها الكلام عن الكذب، من الكذب التهويل والمبالغة. زي بقول كده يبقى عنده شوية مغص بطن بتتقطع خلاص أنا هذا التهويل أيضا في توصيف الحال الإيماني هو اللي بيضل كثير من الناس. أسكت، توصيفك وتفصيلك وكلامك كل ده مش هيعمل حاجة. أنا عايزك تسكت، اللي هيصلح الأمر العمل. فقلت له أنا عايزك تصوم لك 20 يوم على بعضهم كده، ما أقصدش 20 تحديدا، صوم 2-3، صوم 2-3-4، صوم 2-3-4-5-6-7 سرد. لسه برضو يقول لي ايه اصلا انا مش حاسس بالذل والانكسار في الصيام. طب ما تحس، جاهد انك تحس، يعني بلاش تكتر في الفطار وبلاش تكتر في السحور وانت جوع بالنهار، لكن لما تيجي في الفطار تدبها وتفضل تاكل من المغرب لحد الفجر يبقى تحس ازاي بالذل في الصيام. لا، خف الاكل شوي، وخف الشرب، وخف النوم، وانت تنكسر لله سبحانه وتعالى واحده واحده. ثم كثره تلاوه القران، كثره قيام الليل، كثره ذكر الله، هذه العبادات هي التي تحيي القلب. الكلام بقى النقطه اللي قلت عايز اتكى عليها هي ان هذه العبادات نفسها، ان هؤلاء العباد انفسهم قد تغرهم العبادة الا من رحم الله. اللي هينجي من دي بقى ربنا، لان العبادة تغر. ويا جماعة عايز اقول لكم سر، ان اللي يدوق حلاوة العبادة بتفتح معاه. بمعنى ايه؟ قام صلى ركعتين استطعم، يصلي 4 و6 و8 و10 و20 و100 ركعة في الليلة، ولو ظل مستمسك بحضور القلب في هذه الصلاة يبقى مش هيبطل، كل ليلة هيقوم طول عمره لحد ما يموت. والسر أن هؤلاء العباد يعطيهم الله قوة في أبدانهم فيطيقون ما لا يطيقه غيرهم. مهم أوي النقطة دي. يعني سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان عمره وهو في المدينة 55 56 57 58 سنة 58 سنة 60 سنة، ويسجد 2.5 ساعة صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويقف 2.5 ساعة يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وسيدنا عبد الله بن مسعود الشاب الصغير جنبه هيقعد والرسول واقف صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحد عمره 63 سنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس في الدنيا عبادة، أعظم عبادة من راهب منقطع في صومعة. صل عليه صلى الله عليه وسلم. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، صحته بقوة 30 رجل صلى الله عليه وسلم. فكذلك العباد يعطيهم الله من قوة ونورا، ويعطيهم الله ملاحة ومهابة فيتغر، وخصوصا لما يشوف اللي حواليه نايمين، لما يشوف اللي حواليه غافلين. فالغرور ده هو اللي خلى الراجل يقول لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، شايف نفسه، فشايف نفسه بيقعد. مش هم كده ثلاثة من العباد ذهبوا إلى بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قالوا هذا نبي الله غفر له ما تقدم من ذنبه. غرور، غرور، عجب. قال أحدهم أقوم ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. لذلك أحسن أحوال العبادة خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام الذهبي يقول وأفضل الطرق الطريقة المحمدية ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ذلك لما بنقول لك اعبد، يبقى زي سيدنا النبي، على منهج النبي، بطريقة النبي، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كثيرا ما نقول واحد قام قبل الفجر بساعة يعمل ايه؟ يعمل اللي النبي كان بيعمله، يصلي. يقولك انا بقعد اتصل بالناس اصحيهم. يا عم النبي كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي. اصلا انا عندي درس بحضره. يا ابن النبي كان بيعمل ايه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زي ما كان بيعمل النبي نعمل، كان بيصلي نصلي. الصلاة فيها القرآن وفيها الذكر وفيها الدعاء وفيها كل شيء، نصلي. الوقت اللي بعد صلاة الفجر لحد الشروق النبي كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كان بيذكر الله، نقعد نذكر الله. وهكذا ورا سيدنا النبي كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان، يبقى احنا ورا نصوم شعبان. كان يصوم اكثر شهر المحرم، وكان يكون انه افضل الصيام بعد رمضان، نصوم المحرم. وهكذا في الصيام، في الذكر، في تلاوة القرآن، في الدعاء، في كل انواع، في الصدقة برضو، في الصدقة كان يكون لا خير في هذا المال الا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتر لله، لوجه الله بحتر. يا عم انا شايف ناس مزمتينها شوية في مسألة الصدقات ومسألة الزكوات. يا عم بحتر، اديهم، ادي الفقر، غرقهم، غرقهم فلوس، هتلهم احلى حاجة في الدنيا. اخوتي انا احبكم في الله. كنا بنقول بقى ايه؟ التعظيم بمعرفة عجز العقل والإياس من الوقوف على الغاية والاعتصام بحبل التعظيم. آه، ساعة ما يفلت من دماغه ومن قلبه حبل التعظيم يتجرأ على الله، يتجرأ على الله، ويبدأ الجرأة دي بقى من كل النواحي. هتلاقي جرأة من ناحية الجرأة في فهم الآيات، الجرأة في الاعتراض على الحكمة، الجرأة في الدعاء، الجرأة في طلب الأشياء، الجرأة في الاعتراض على الأقدار، جرأة، الجرأة في طلب الحاجات. سبحان الله العظيم، قضية الدعاء وطلب الحاجات أيضا بتغر ناس كتير قوي. ناس كتير بيفكر ان هو عشان طلب من ربنا مرة واداله فبقى مستجاب الدعاء. ده انا ما بطلبش من ربنا حاجة الا ويديها لي، يا عم ده كانت هي مر. حاسب على نفسك شوي. وقد يعطي الله العبد من غير أن يسأل سبحانه وتعالى. وقد يكون عطاء الله للعبد فتنة. عشان كده تيجي معانا في منزلة المحاسبة إن شاء الله التفريق بين النعمة والفتنة، بين المنة والحجة. لازم تفرق بين الاثنين دول، التفريق بين النعمة والفتنة، بين المنة والحجة. التفريق بينهم مهم جدا. خلي بالك انك لازم تفرق بين نعمة اللي ربنا اداه لك ده نعمة ولا فتنة. قال لك افرق بينهم ازاي؟ اذا رأيت ان هذا الذي اعطاكه الله قربك من الله وأقامك بين يديه وشغلك به يبقى نعمة. وإذا رأيت أن هذا الذي أعطاكه الله أبعدك عن الله وشغلك عنه وصرفك عنه يبقى حجة، يبقى فتنة. إذا رأيت أن الذي أعطاكه الله فتح لك أبواب طاعات وقربك لفعل القربات وأعلاك عند ربك درجات يبقى منة. إذا رأيت أن الذي أعطاكه الله شغلك بالدنيا وفتح عليك باب آفات وصرفك عن الطاعات وأدخل عليك أبواب سيئات وأحبطك وأخبطك درجات يبقى ده حجة من الله عليك. ما يا مناس ربنا بيشغله في مكة، يا مناس ربنا سبحانه وتعالى بيديله فلوس، يا مناس ربنا سبحانه وتعالى بيديله منصب وصحة، يا مناس ربنا بيديله علم شرعي ويحفظه القرآن، ده منه ولا حجة؟ العلم نفسه الشرعي أو القرآن نفسه منه ولا حجة؟ إذا استعملته في الطاعات وقربك من ربنا يبقى منه، إذا اغتريت به وطلبت به الدنيا يبقى حجة. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.